ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومثوانا يا رب العالمين. اللهم أهل علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا في هذا الشهر المبارك الصلاة والصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم تقبل منا ما كان صالحا. اللهم تقبل منا في هذا الشهر المبارك ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في صلاتنا خاشعين، عن اللغو معرضين، للزكاة فاعلين، للأمانات مؤدين، للعهود راعين، للصلاة حافظين، للصلاة حافظين، للسنة مهتدين، للقرآن حافظين، للقرآن مهتدين، وارفع ذكرنا عند الحافظين، وقنا شر الحاسدين والحاقدين، وقنا شر الحاسدين والحاقدين، واجعلنا لجنة الفردوس من الوارثين، واجعلنا لجنتك مستحقين، وعن النار مزحزحين، وعن النار مزحزحين. اللهم واجعلنا للفردوس من الوارثين، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا من رؤية سيد المرسلين. اللهم وارزقنا شفاعة سيد المرسلين. اللهم وارزقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها بعد حين يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من له مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا وعافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مظلوما إلا ونصرته، ولا عدوا إلا وقصمته، ولا آيما إلا وزوجته، ولا متزوجا إلا ورزقته، ولا طالبا إلا ونجحته، ولا بابا للخير إلا وفتحته، ولا بابا للشر إلا وغلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم واجعل خير أعمالنا آخرها اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك دوام الحمد والشكر وبركة الحياة والعمر ونسألك جوامع البر والثبات في الأمر وبركة ليلة القدر وعفو ليلة القدر وفضل ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واعتق رقابنا من النار اللهم واعتق رقابنا في رمضان من النار يا عزيز يا غفار. اللهم واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى نشكو إليك قساوة قلوبنا نشكو إليك قساوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا نشكو إليك قساوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا فنعم المشكو إليه أنت. ارحم اللهم ضعفنا وارحم تضرعنا وأعطنا سؤلنا ولا تحرمنا لقلة شكرنا ولا تحرمنا لقلة شكرنا واجعل خوفنا كله منك ورجاءنا كله فيك فليس في الوجود رب سواك فيدعى فليس في الوجود رب سواك فيدعى ولا حبيب غيرك فيرجى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. نشكو إليك أرضا اغتصبت ودماء سفكت وأطفالا قتلت ونساء رملت وبيوت هدمت ومساجد خربت. اللهم وانصر إخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي ليبيا وفي العراق وفي الصومال وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وارحم ضعفهم، اللهم واجبر كسرهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم وداوي جرحاهم، اللهم واكس عراهم، اللهم واطعم جوعاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحم فيهم أطفالا رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع، انصرهم على عدوهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم واغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اللهم واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، اللهم واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لمشايخنا وعلمائنا وقرائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم واغفر لمن أسس هذا المقام وفي كل من شارك في إصلاحه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم واغفر لنا ما ضيعنا في هذا الشهر المبارك من الأجر. اللهم واغفر لنا تقصيرنا، اللهم واغفر لنا ضعفنا، اللهم واغفر لنا تخاذلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا من يقول للشيء كن فيكون، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واغفر لموتانا وموتى جميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وتب علينا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم ونجنا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله